قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحمد لله رفع الحرج، كل ما حدثت به نفسك ولكنك ما ركنت إليه ولا عملت ولا تكلمت فهو معفو عنه لو يكون أكبر من الجبال. اللهم لك الحمد. حتى أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، والله نجد في نفوسنا شيئا نحب أن نكون حممة، يعني فحمة محترقة نحترق ولا نتكلم به. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني هذا هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان ما يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خربان، في قلب فيه شك. يتسلط الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه على قلب صريح خالص ليفسده. ولما قيل لابن عباس أو ابن مسعود، قيل إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون، يعني ما يهوسون أبدا، دأب دأب صلاته. قال: صحيح. وما يصنع الشيطان بقلب خراب. شبه الكلمة عجيبة، يعني اليهود قلوبهم خارب الكفار، الشيطان ما يجي يوسوس لهم عن صلاتهم لأن كلها باطلة. الشيطان يأتي يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة ليفسدها، يأتي للمؤمن لإيمانه الصريح خالص ليفسد هذا الإيمان الصريح. ولكن الحمد لله، من أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان، محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا لهذا طبا. قال: إذا أحسست به بالوساوس الشين هذه فاستعذ بالله وانتهي. استعذ بالله يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، اعرض عنها، لا تلتفت لها، لا تنقل لها هم، لا تهمك، امضي فيما أنت عليه. وبعدين إذا رأى الشيطان ما فيه منفذ نكص على عقبه ورجع.